شاء الله. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أم سهوا. عرفنا فيما سلف أن للصلاة أركانا وأبعادا وهيئات. أما الأركان فإذا فاته ركن نسي ركنا ثم تذكره قبل أن يصل إلى مثله يعود فيفعله ثم يتمم صلاته، وما فعله لغو. ويسجد للسهو في آخر الصلاة. والبعض إذا تركه عمدا أو سهوا يسجد للسهو تعويضا عن ذلك البعض، كالقنوت في صلاة الصبح مثلا، إذا ترك القنوت في صلاة الصبح ثم تذكر أنه ترك القنوت فإذا سجد لا يعود إلى القنوت. إذا سجد وتم سجوده، أما قبل أن يتم السجود لو هوى للسجود وتذكر أنه لم يقنط ولم تصل جبهته للأرض يجوز له الرجوع والقنوط. ويسجد للسهو في آخر الصلاة. بقي الهيئة، الهيئة التي تصح الصلاة بدونها ولا يعوض عنها سجود السهو، كالتسبيحات، تسبيحات الركوع، تسبيحات السجود، رفع اليدين، قراءة التوجه مثلا، هذا كله اسم هيئات. التسبيحات ونحوها، هذا نحوها مثل التوجه مثل الاستعاذة، هذا لا يجبر بالسجود. إذا تركه عمدا أو سهوا لا يعود المصلي إليها إلى الهيئة بعد تركها، فإن عاد إليها بعد تركها وقد تلبس بالفرض بطلت صلاته. ولا يسجد للسهو عنها بخلاف البعض. وقد شبهوا الصلاة بالإنسان، فالإنسان له أطراف وله شعر وغير ذلك مما يتحلى به، فالأعضاء الأساسية الجسد، القلب، الكلى، الدماغ، الرأس، هذه أعضاء أساسية لا يحيا الإنسان ولا يعيش بدونها، وهي مثال الركن. والبعض مثال اليدين والرجلين والأذنين، إذا انقطعت رجله أو إيده يعيش يمشي حاله لكن ناقص. أيوه. والهيئة مثل الشعور، الشارب، الحواجب، اللحية، هذه يعيش بلاها. في ناس يحيطوا من شواربه حتى الحواجب في ناس بيحلقوها ويحطوا خط على جدبان وفهمانين ان الحاجب مو بس مشان شكله حاجب عن الشمس عن شعاع الشمس فهو حارس للعين ذلك يشبهونه بالسيف الهندي لأنه يحرس العين نعم لولا الحواجب فوق العين تحرسها هندية سامها باللدغ صدغاك مظبوط نعم فالهيئة مثل ما حكينا يعيش بدونها ولا ينقص الإنسان يعني لا تنقص حركته أما يده فيعيش بدونها لكن تنقص حركته ورجله كذلك والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أم سهوا عم يصلي ما أرد توجه بده يسجد للسهو ما بيسجد للسهو ولو كان تركه عمدا أو نسيه كذلك لا يسجد للسهو وإذا شك خلصة تديك تبع الهيئة هلا اجت مسألة ثانية بصير عنده بعض الأوقات في الصلاة شك وهم فإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أي ثالثة أم رابعة بنى على اليقين شو بنى على اليقين أهي ثالثة معناتها الثالثة قطعا صلاها سفن مشكوك فيها الرابعة فنطرح الشك نأخذ باليقين فنقول له لا الركعة هي ثالثة وجيب ركعة رابعة وسجود السهو الأخير إذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أهي ثالثة أم رابعة بنى على اليقين وهو العدد الأقل هذا اليقين هذا اللي سوى قطعا قال نعم يقول هي ثالثة أم رابعة أصبح الثالثة قطعا صلاها لأنه الأصل الأقل هو الأصل والزائد مشكوك ويأتي وجوبا بما بقي شو هذا بما بقي شك أن ثالثة ولا رابعة إذا اعتبرناها ثالثة شو بقي فيأتي بركعة يأتي بركعة رابعة لأن الأصل عدم فعلها صليت ولا ما صليت ما صليت هذا الأصل بس صليت بدها إثبات يعني الإثبات بده دليل أما النفي ما بده دليل هو الأصل ايوه واحد متوضي أحدث ولا ما أحدث شو من قله ما أحدثت لأنه هو متوضي قطعا شك في الحدث نطرح الشك من تم على الأصل اللي لساتك متوضي بالعكس أحدث توضيت بعد ما أحدثت ولا ما توضيت ولا لا ما توضيت لساتك محدث دائما نمشي مع الأصل نعم بنى على اليقين وهو العدد الأقل لأنه الأصل ويأتي وجوبا بما بقي فيأتي شو اللي بقي ركعة لأنهن ثلاثة يعني صلي صلاة رباعية فيأتي بركعة لأن الأصل عدم فعلها الأصل ما فعلها لما بده يقول فعلها بده يكون متيقن بده دليل يعني يقدم النفي على الإثبات إلا في الحجة يقدم المثبت على المنفي واحد قال الحديث هذا أنا شفته بالجامع الصغير واحد بيقول له ما شفته إيه ما شفته أنت تصطفي، بس أنا شفته. هون المثبت يقدم على المنفي، هو لأنه فيه زيادة علم. وسجد للسهو، ليه السجود السهو ما زال جاب الركعة وهي الرابعة اعتبرها رابعة، ليش بده يسجد السهو؟ قال للتردد في زيادته، يعني هو تردد لما عم يصليها الرابعة عم يصليها احتياطا، ترى زائدة ولا مضبوطة رابعة، بالتردد في زيادته ولا يرجع في فعله إلى قول غيره. إلا واحد هذا أنت يا ابني صليت ثلاثة أمشي بالرابعة، ما بيرد عليه، يمشي على عقيدته هو، ما بيرد على غيره. هز جيب الرابعة، قال له واحد صلاتك مضبوطة ليش عم يجيب الرابعة؟ إذا ما صار عنده هو يقين ما بيرد على غيره. هي يعني إلا ولا يرجع في فعله إلى قول غيره. مثالها أو نظيرها كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه. الحاكم حكم بقضية وفصل القضية وراحوا المتخاصمين، إجا واحد عم يطلب من الحاكم صورة عن الحكم، يقول له نسيانا. يجي اثنين الشهود بيقولوا له نحن بنشهد انك انت حكمت لفلان، ما بياخذ بحكمهم بشهادتهم الا اذا هو تذكر. فهي نظير مسألتنا تبع الصلاة. كالحاكم اذا نسي حكمه لا ياخذ بقول الشهود عليه انك انت حكمت لفلان او لعلتان. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم راجع أصحابه ثم عاد إلى الصلاة في خبر ذي اليدين، شو اسم ذي اليدين؟ خديج ابن رافع، شو كمان؟ الزرقي، خديج بن رافع الزرقي. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم راجع أصحابه ثم عاد إلى الصلاة في خبر ذي اليدين، نحن أصل المسألة عم نقول المصلي لا يأخذ بقول غيره حتى يكون هو متيقن. شلون لكان النبي أخذ بقول الصحابة وقول ذو اليدين؟ هذا إشكال بده جواب. ما هي؟ فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم راجع أصحابه ثم عاد إلى الصلاة في خبر ذو اليدين، أجيب شو الجواب عنها؟ لأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته. لما سأله ذو اليدين شك، لما سأل الصحابة وشهدوا صار عنده النبي عليه الصلاة والسلام يقين وتذكر أنه سلم على رأس الركعتين، لسه على ركعتين لقر. وجيب بأن ذلك محمول، يعني هيك منقدر أنه تذكر عليه الصلاة والسلام بعد مراجعته. قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك، شو هذا ذلك؟ تخصيص أن الحكم أنه لا يأخذ بقول غيره ينبغي تخصيصه بما إذا لم يبلغ حد التواتر. أما عم يصلي وراء جماعة وهو نسي يسلم على رأس الركعتين، كلهم الجماعة سبحوا أو سبحوا، فعرف حاله أنه غلطان لأنه صار عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب أو النسيان، صار بلغوا حد التواتر، مثل الحديث المتواتر حديث نأخذه بيقين لأنه بلغ حد التواتر، يعني رواه جماعة كثر. هذا مين عم يحكي الحكي؟ الزركشي. قال ينبغي، يعني هذه الملاحظة لازم نلاحظها، ينبغي تخصيص ذلك. شو ذلك؟ الحكم أنه لا يأخذ بكلام غيره، يعني إلا إذا بلغوا حد التواتر. قال وهو بحث حسن، وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعله. ما اللي حكيناه أن يصلي بجماعة وجماعة أكثر من 20 زلمة وكلهم قالوا له سبحان الله، بكذب الكل؟ لا، بلغوا حد التواتر معناته. وينبغي أنه بناء على هذا الكلام اللي قال عنه بحث حسن، إذا بلغوا حد التواتر منصدقون ومنمشي بكلامهم ولو ما تغير ظنهم، يمشي بكلامهم لأن مرعى كلهم يكونوا غلطانين. ينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد، شو وصلوا إلى هذا الحد؟ شو الحد؟ حد التواتر، أنه يكتفى بفعلهم، يعني بفعلهم أو بتذكيرهم أو بقولهم. والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، يعني هو كان شاكك أهي ثالثة أم رابعة، فبنى على الأقل أنها ثالثة وجاب رابعة، وهو عم يصلي قبل ما يسلم، هو بالجد للسهو قبل ما يسلم تذكر أنه مضبوطة صلاته، اللي جاب الرابعة هي رابعة، وكان اللي شاكك فيها ثالثة ورابعة، زال شكه قبل السلام، لساته بده يسجد للسهو إلا ما بطل يسجد للسهو؟ قال يسجد للسهو. والأصح أنه يسجد يعني للسهو وإن زال شكه قبل سلامه، لأن تذكر أنها رابعة، يعني اللي عم يصليها رابعة مو خامسة، لفعلها ليش بيسجد للسهو؟ لأنه فعلها مع التردد، كان فعلها شاكك لساته، ما بيمنع إنه إذا زال شكه بعدين، يعني ما ترتب عليه سجود سهو، ما بنلغي سجود السهو إذا كان زال الشك. وكذا حكم ما يصليه مترددا، يعني هذا الحكم مضطرد، كل شيء يصليه مترددا شاكك فيه يسجد السهو لهذا التردد، لأنه فعله وهو متردد. وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا، أما إذا كان صلى متردد ولم يحتمل الزيادة ما بده السجود سوي، شلون هي بصير؟ احتمل كونه زائدا أنه يسجد للتردد في زيادته، وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله، يعني قبل السلام، أنها رابعة سجد للتردد في زيادتها. نفس المسألة مو غير هاي، املاها ما. أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة، فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد للسهو، أنه الرابعة لما صلىها مو محتمل الزيادة، محتمل الثالثة، أما ما لا يحتمل زيادة كان شك في ركعة من رباعية من صلاة رباعية الظهر عصر عشاء، أهي ثالثة أم رابعة؟ أهي ثالثة أم رابعة؟ فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد، لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه، يعني إن كانت ثالثة إن كانت رابعة بده يصليها على كل حال. ولو شك بعد سلامه وإن قصر الفصل، شك في ترك فرض غير نية وتكبيرة تحرم لم يؤثر، بعد ما صلى وخلاص وسلم من الصلاة قال يا ترى أنا ركعت ولا ما ركعت؟ قال لا ركعت، الشك هذا ما عاد يؤثر بعد السلام، لأن الأصل أنه صلاها كاملة وتامة، إلا إذا كان الشك بتكبيرة الإحرام، إذا شك أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا ما كبرت، قال لا عيد الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام تنبنى عليها الصلاة، أو شك في النية أنا نويت ولا ما نويت، قال عيد الصلاة، بس تكبيرة الإحرام والنية الشك فيها يضر بعد السلام، أما غيرها لا يضر الشك فيها، أهو تارك لها أو فاعل لها، إذا كان ذلك بعد السلام، إن الأصل كما قلنا أنه صلى صلاة تامة. لأن الظاهر ليش ما نرد على الشك هذا نعتبر الصلاة كاملة، لأن الظاهر في حسب العادة وقوع السلام عن تمام، يعني العادة ما بيسلم إلا وقد تمم الصلاة، هذا إذا شك بعد السلام، أما إذا تيقى بعد السلام أنه ما ركع يعيد الصلاة، يعني في فرق بين الشك وبين اليقين، الشك بعد تمام الفعل لا يؤثر بعد انتهاء الفعل، يعني بعد السلام. قال لك هنيك غير نية وتكبيرة تحرم، قال فإن كان الفرض نية، اللي شك فيه بعد ما سلم انه انا نويت ولا ما نويت، أو تكبيرة تحرم كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا، استأنف. شو استأنف؟ يعني بعيد الصلاة، لأنه شك في أصل الانعقاد، لما عم يشك بالنية لا تنعقد الصلاة بلا نية، شك في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، أصبح شك في انعقاد الصلاة، والأصل عدم انعقادها. نعم. وهل الشرط كالفرض؟ اختلف فيه كلام النووي، يعني شك إن أنا كنت متوضي ولا ما لي متوضي، هذا الوضوء شرط نورك، ستر العورة كمان شرط نورك، وطهارة البدن والثوب كمان شرط نورك، فيا ترى إذا شك في شرط وفي ركن شو الحكم؟ وهل الشرط كالفرض؟ اختلف فيه كلام النووي، فقال في المجموع في موضع بعض المواضع لو شك هل كان متطهرا أنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر ما يكثر. الركن بشك انه ركعت ما ركعت، ايوه سجدت سجدة تاني ولا سجدت سجدة واحدة، صير كتير تقع. اما الشك في اصل الطهارة نادر لا يقع. ايوه مثل ما حكينا هذيك الساعة، إذا شك في الطهارة بنقول له إن الأصل أنت كنت متوضي وشكيت في الحدث، فالأصل على أنه متوضي. إذا كان محدث وشك هل هو متطهر أو متطهر، بنقول له مالك متطهر، لأن يعني الأصل أنه محدث على القاعدة نفسها. نعم، لأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد، يعني لما شك أنه سجد سجدتان ولا ما سجد، لكن الصلاة تيقن أنه كبر تكبيرة الإحرام ونوى، فالأصل تمامها. والأصل الاستمرار على الصحة، يعني الصلاة أصلها لما انعقدت صحت، والأصل الاستمرار على الصحة، ما لم يأتي شيء يقيني ينقض هذا الأصل. بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد، مثل شغلة تكبيرة الإحرام، شك أنه أنا متوضي ولا مالي متوضي، أنا توضيت يا ترى ولا ما توضيت، ولا لا ما توضيت، روح عيد توضا وعيد صلاتك. قال الإسنوي: ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك، مو بس الطهارة، طهارة ستر العورة، طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة الثوب، كل هذه شروط. أن تكون الشروط كلها كذلك. وقال في الخادم: وهو فرق حسن، لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا، وهو المتجه، وعلله بالمشقة. إذا كل ما شك بده يرجع يرد يتوضا ويرد يعيد الصلاة، يصير معه وسواس بعدين. لكن على القاعدة اللي حكيناها، القاعدة الأساسية، شك في الطهارة وهو متيقن للحدث، أو شك في الحدث وهو متيقن للطهارة، هذا الأصل معتبر. وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري، ونقله في المجموع بالنسبة إلى الطهر في مسح الخف عن جمع، يعني بباب مسح الخف حكى الحكي، نقله عن جمع. والموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه، شو الموافق؟ أنه لو شك بعض طواف نسكه، واحد طاف سبع أشواط سبع دورات، بعد ما طاف وخلاص قال: يا ترى أنا طفت متوضي ولا مالي متوضي؟ لأن الطهارة والوضوء شرط عند الشافعية بالنسبة للطواف، حكم الصلاة الطواف والصلاة، إلا أنه يجوز فيه الكلام، لا يفسده الكلام. هل طاف متطهرا أم لا؟ لا يلزمه إعادة الطواف، أشوى، لأنه إعادة الطواف مو سهلة، فات بهالزحمة اللي معروفة هني حتى وصل وعم يطوف، بده ينخرط حتى يطلع من الزحمة، حتى يتوضأ كما الوضوء مو في بحرة محطوطة يتوضأ فيها، يتلبك بالوضوء ويرجع. يا ربما ثاني مرة كمان يشك، ففيها مشقة. هل طاف متطهرا أم لا؟ لا يلزمه إعادة الطواف. وقد نقل عن الشيخ أبي حامد، يعني الإسفرايني والغزالي، نعم، جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه. وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه متطهر قبل الشك، وإلا فلا تنعقد. القاعدة اللي قلنا لكم إياها، يعني بجوز تنعقد الصلاة وهو شاك في الطهارة، لكن الأصل أنه متطهر. أما إذا شاك في الطهارة والأصل أنه محدث لا تنعقد الصلاة. ثم قال تنبيه: سئفون الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. تنبيه: لا يخفى